صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في قضاء الفوائد في كتاب الصلاة في الأحكام المتعلقة بقضاء الفوائد. فإذا ذكر الإنسان أنه لم يصلي الظهر من يوم أمس، لم يصلي العصر من قبل أمس، لم يصلي العشاء قبل يومين، فما العمل؟ يصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا عليه صلوات لأيام متعددة فيلزمه أن يصليها مرتبة، وليس من حقه أن ينتظر بحيث يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والعشاء مع العشاء، بل يصليها متى ذكرها، وينوي بقلبه أنه يصلي الفجر ليوم كذا ثم يتبعها بصلاة الظهر لذلك اليوم، ثم يتبعها بالعصر وبالعشاء لذلك اليوم، ثم بالفجر وما بعده لليوم التالي، وهكذا حتى يكمل ما عليه من صلوات، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول بعض الإخوان هل لهم أن يتنفل؟ لأن عندنا إذا صلى الإنسان هنا عشر رواتب، عشر ركعات رواتب، أو 12 ركعة هي رواتب، فهل يصلي الرواتب وعليه فوائد؟ نقول لا، يبدأ بالفوائد أولا، فإذا أكملها وبرئت ذمته أمكن أن يصلي ما شاء من رواتب ونوافل في أوقاتها، بمعنى بأنه لم يصلي العصر، ذكر بعد صلاة المغرب اليوم بأنه نام عن صلاة العصر، ونعرف أن بعد صلاة المغرب راتبة وهي ركعتان، فهل يصلي الراتبة لصلاة المغرب أم يصلي ما تركه من فريضة وهي صلاة العصر حيث نسيها؟ نقول يصلي الفريضة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي رواتب أو نوافل فله ذلك. وكثيرا ما يسأل عدد من الإخوة يقول بأني كنت في أول أمري في غفلة، وكنت في أول أمري في بعد، وكنت في أول أمري أثر علي المجتمع الذي أنا فيه أو قرناء السوء أو غير ذلك، ولم أصلي وقتا طويلا لأني عمري الآن في حدود 40، وهداني الله وفتح على قلبي وأنار بصيرتي، والصلاة تجب عليه من البلوغ ولا زكاة، فماذا عليه؟ أي إذا كان عليه أوقات عدة، أوقات كثيرة، فنقول إذا علمها وعرفها، عرف تاريخ تلك الصلوات وعرف قدرها، فإن الأولى والأتم والأكمل أن يصلي. وإذا كانت كثيرة ولا يعرفها فما عليه إلا أن يتضرع إلى الله عز وجل بالتوبة الصادقة والإنابة الصحيحة، وأن يكثر من النوافل، أن يتوب إلى الله، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا عرف أنه ترك الصلاة لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة 3 أيام، ثم رجع إلى الرشد والصواب، صلى تلك الأيام مرتبة على حسب ترتيبه. وإذا كان لا، هناك 4 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، ولا يدري أكثيرة هي أم قليلة، فما العمل؟ نقول يفتح صفحة جديدة مع الله ويتوب من الذنب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإنما الذي يكثر الاستفسار عن هذه الأيام أن يقول أحد الإخوة بأني دخلت المستشفى وأجريت لي عملية وبقيت 4 أيام أو 5 على السرير لم أصلي، ما العمل؟ نقول الأولى والأتم والأكمل والأفضل أنك صليتها على حسب استطاعتك في أوقاتها، ويجوز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. فالأولى أن يصليها الإنسان على حسب حاله، لكن ما دام الأمر كذلك والإنسان لم يصلي بعد فعليه أن يصليها مرتبة. وينبغي للإنسان أيها الأحباب أن يسأل عن ما أشكل عليه، أن يسأل عن حكم الوضوء بالنسبة للمريض. إنسان مريض في المستشفى، الماء متوفر ودورة المياه فيها الماء بكثرة، لكنه لا يستطيع أن يقوم من السرير، لا يستطيع أن يتوضأ، ما العمل؟ يتيمم، لأن التيمم هو بدل طهارة الماء. التيمم بدل طهارة الماء لمن لم يستطع استعمال الماء أو لمن لم يجد الماء. يعني إنسان في البر ما عنده ماء أو عنده ماء قليل يكفي للشرب فقط، هذا يتيمم. إنسان في المستشفى والماء بكثرة، ولكن نصح الطبيب بعدم استعمال الماء لأنه يؤخر في برئه ويؤخر في شفائه، فما عليه إلا أن يتيمم. أما أن يؤثر الصلاة فهذا غير وارد إطلاقا ولا يصح فنأخذه الضاحية. 291. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح تنفله براتب. عندنا الرواتب أيها الأحباب، قلنا الرواتب 10 أو 12، الرواتب 10 أو 12. فإذا قلنا 10 نقول ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا قلنا 12 نقول 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فأنا الآن في الحرم وصليت المغرب، وممن وفقه الله للمداومة على الراتبة، فسلم الإمام وصلينا على الجنازة، فأردت أن أقوم للراتبة. ذكرت بأني أمس لم أصلي العصر، بأني اليوم لم أصلي الظهر، بأني قبل يومين لم أصلي المغرب، فأنا علي صلاة واجبة وعلي صلاة راتبة، علي صلاة فريضة وعلي صلاة راتبة. بما أبدأ؟ أبدأ بالفريضة التي نسيتها أو التي نمت عنها، ولا يصح لي أن أصلي الراتبة وأنا علي فريضة. نعم. ولا يصح تنفله براتبة ولا غيرها. إذا ولا غيرها، يعني عندنا راتبة وعندنا نافلة. الراتبة نقول ركعتان بعد المغرب، النافلة من أصلي المغرب إلى أن يؤذن العشاء وأنا بين ركوع وسجود وقيام، نوعاً صليت 2 4 6 8 10 مثنى، كل ما صليت 2 سلمت، هذه تسمى نافلة. لا يصح لي أن أصلي الراتبة أي التي ركعتين اللي بعد المغرب، ولا النافلة أي التي لم تحدد بوقت ما دام علي فريضة. نعم. ولا يصح تنفله براتبة ولا غيرها إذن، أي عند ضيق الوقت. ومثل ذلك يقول بعض العلماء إذا كان الإنسان في رمضان وسافر أيام من رمضان، ثلاثة أيام، أربعة أيام، وجاز له ذلك، لأنه بنص القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر في المرض أو السفر، فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. أما لو كان مريض أو مسافر وما أفطر فصيامه صحيح. مر بنا هذا أو لا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر للمرض أو أفطر للسفر فعليه عدة من أيام أخر. أفطر الإنسان نقول أربعة أيام، أربعة أيام، ثم عاد إلى بلده في آخر رمضان وأكمل مع الناس وعيده. بعد العيد جاء يسأل، قال ماذا ترون؟ هل الأفضل في حقي أن أصوم الست الأيام اللي من شوال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أو الأفضل أن أؤدي الأيام التي أفطرتها للسفر؟ نقول أنت عليك واجب وأمامك الآن مندوب، فابدأ بالواجب قبل المندوب، ابدأ بصيام ما عليك من أيام، من أيام وهي أيام الفريضة، ثم إذا وجد متسع من الوقت في شوال فأنت أدي ما رغبت في أدائه وهو صيام الستة الأيام من شوال. أما أنك تصوم الستة الأيام من شوال وتدع فهذا لا يعني. غير الأولى وغير الأدم وغير الأكبر. امرأة في رمضان وصامت، وأثناء رمضان جاءتها الثورة، جاءها الحيض وأفطرت، ثم طهرت وأكملت رمضان، وجب عليها صيام الأيام التي أفطرتها وقت الدورة، ستة أيام أو سبعة أو خمسة. جاءت قالت هل أصوم الست الأيام من شوال أو أصوم الأيام اللي أفطرتها لأيام الدورة؟ نقول لا، صوم الأيام التي أفطرتها لأنها واجبة. بل بعض العلماء يقول لا ينعقد الصيام النافلة مع وجود صيام فريضة. إذا على الإنسان صيام فريضة وأراد أن يصوم نافلة يقولون لا ينعقد، لأن ذمته مشغولة بأداء الواجب وليس له أن يتنفل قبل أن يؤدي ما عليه. نعم. إذن أي عند ضيق الوقت أو وقت الاختيار لتحريمه، أو وقت الاختيار، يعني مثلا وقت الاختيار عندنا العصر، في وقت اضطرار ووقت اختيار. فوقت الاختيار من حين يكون ظل الشيء مثله إلى أن يكون ظله مثليه بعد ظل الزوال. فإذا صار ظل الشيء مثليه انتهى وقت الاختيار وبدأ وقت الاضطرار إلى مغيب الشمس. نعم. كأوقات النهي أو إلا إذا نسيه أي نسي ما يجب عليه ترتيب. يقول يجب الترتيب لكن نسي هل عليه صلاة الظهر؟ هل عليه صلاة العصر؟ فذكر أن عليه الصلاة صلى الظهر ثم أو صلى العصر، ثم بعد ذلك بعد ما انتهى ذكر أنه بعد حتى الظهر ما عليه، حتى الظهر ما أداها، فنسي الترتيب. فنقول يسقط الترتيب بنسيانه ما دام نسي يسقط. نعم. إلا إذا نسيه أي الترتيب بين فوائت حال قضائها، حال قضائها فيسقط بالنسيان. نسي الترتيب، علم أن عليه أربعة أوقات وقال الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو خمسة أوقات الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، ونسي الترتيب فإنه يسقط، وذلك لنسيانه. نعم. فيسقط بالنسيان لأنه لا أمارة على المنسية، لأنه لا أمارة وش معنى لا عمارة؟ يعني لا علامة، لا علامة، لا علامة على المنسية. فالمنسية ما فيها علامة. عنده 4 أوقات، عنده 3 أوقات، عنده وقتين، عنده 5، لكن ما في علامة. فيقول لأنه لا أمارة على المنسية، يعني لا علامة على الصلاة المنسية تعلم بها. نعم. فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام بخلاف المجموعتين، فإنه لا بد من نية الجمع. بخلاف المجموعتين، إذا أراد الإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر، فلو قال أريد أن أصلي العصر ثم أصلي بعدها المغرب، بعدها العصر، أريد أن أصلي العصر ثم أصلي بعدها المغرب ثم أصلي بعدها الظهر، نقول لا، لأن عندنا نية هي الجمع، وأنت تعرف أنك تجمع بين أي شيء، تجمع بين الظهر والعصر، أيهما الأولى؟ الأولى الظهر. أنت تريد أن تجمع بين أي شيء، بين المغرب والعشاء، أيهما الأولى؟ المغرب. فيقول بخلاف المجموعتين، إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء، فعنده نية الجمع، نية الجمع، ونية الجمع تفيد الترتيب، ظهر ثم عصر، مغرب ثم عشاء، فالترتيب في هذا لا يسقط. لكن لو أن عليه صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء وكذا ونسي، الترتيب فإنه يسقط بنسيانه. أما إذا كان هناك جمع فالجمع لا يسقط. لو قال أنا أريد أجمع الظهر مع العصر، لكن أريد أن أصلي العصر أول ثم الظهر، نقول لك. لو أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء وقال أريد أن أصلي العشاء ثم أتبعها بصلاة المغرب، نقول لا بد من الترتيب، لأن عندنا نية الجمع فلا بد أن تأتي بها. نعم. فإنه لا بد من نية الجمع، وذلك متعذر مع النسيان، أو إلا إذا نسي الترتيب بين حاضرة وفائدة حتى فرغ من الحاضرة فلا يلزمه إعادتها نصا. أن عنده حاضرة وفائدة فنسي الترتيب، المفروض أن يصلي الفائدة لأنه مضى وقتها ثم يصلي الحاضرة، لكن لو نسي وصلى الحاضرة أولا وبعد أن أكملها ذكر الفائتة، نقول صليها ولا إعادة. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام أعاد المغرب فيأتينا السبب، يعني صلى بعد أن صلى المغرب ذكر أنه لم يصلي العصر، فصلى العصر ثم أعاد المغرب، كيف ذلك؟ لماذا نقول حصلت الإعادة؟ لأنه ذكرها أثناء الصلاة، ما ذكرها بعد أن أكمل الصلاة. لو ذكرها بعد إكمال الصلاة فإنه لا إعادة عليه، وإنما ذكرها أثناء الصلاة، فعند ذلك تعينت الإعادة وليكون على الترتيب. نعم. أو إلا إذا نسي الترتيب بين حاضرة وفائدة حتى فرغ من الحاضرة فلا يلزمه إعادتها نصا. وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب، متى يا بني عام الأحزاب؟ أحسن، عام كم؟ عام 5 من الهجرة. عام الأحزاب عام 5. طيب تقدر ترتب لي الأحداث في بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، في السنة الأولى أهم حدث، في السنة الأولى يقول بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هذا السنة الأولى. الثانية غزوة بدر الكبرى، يعني في أحداث غيرها لكن هذه أهم الأحداث. الثالثة غزوة أحد، أحسن. الرابعة بئر معونة. الخامسة الأحزاب. السادسة صلح الحديبية، السابعة عمرة القضاء، الثامنة فتح مكة، التاسعة حج أبي بكر بالناس، العاشرة أحسنت أحسن. وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب السابق فيحتمل أنه ذكر حديث اللي مر بنا قبل يومين أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى المغرب قال أصليت العصر؟ قالوا لا. فقال فأمر عليه الصلاة والسلام فصلى العصر ثم أعاد صلاة المغرب. كيف حصلت الإعادة؟ نقول حصلت الإعادة لأنه ذكر ذلك وهو يصلي المغرب، ذكر ذلك وهو يصلي المغرب، فينبغي أو يجب أن يكون العصر أولا ثم المغرب. لكن لو لم يذكر صلاة العصر إلا بعد أن اكتمل صلاة المغرب فإنه يصلي الفائتة فقط ولا يعيد الحاضرة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب السابق فيحتمل أنها أنه ذكرها في الصلاة، يحتمل يعني يمكن يكون ذكر أثناء الصلاة، فذكر وهو يصلي في الركعة الأولى في الركعة الثانية أو الثالثة، فما العمل؟ ومر في حديث مثلا حديث ذو اليدين، من يذكر حديث ذو اليدين؟ حديث ذو اليدين، نعم يا بني، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الرباعية صلاها ركعة ثم انفتل. مش معنى انفتل يعني قام من مقام من مكان مكان الإمام وجلس إلى ناحية، فقام رجل يقال له ذو اليدين لأن يدينه طوال، يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أجابه بقوله لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر. الرجل سكت، ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام عليه الصلاة والسلام من مقامه وأكمل الصلاة. فنأخذ من هذا أن الإمام إذا سلم قبل إكمال الصلاة فإنه يتمها، ولو جرى حديث لمصلحة أنسيت أم قصرت أكما يقول، كل هذا لمصلحة وللتفاهم، فإنه لا يؤثر على الصلاة. فهنا نذكر أو مر بنا قبل ليلتين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب قال أصليت العصر؟ قالوا لا. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قام وصلى العصر والمغرب، والمغرب صلاها الآن، فكيف ذلك مع أن نقول إذا صلى الحاضرة ولم يذكر الفائدة إلا بعد السلام فإنه لا يعيدها؟ الجواب أننا نخرج هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها أثناء الصلاة، ذكر أثناء الصلاة لأنه لم يصلي التي قبلها، وإنما سأل الصحابة لأجل التأكد من هذا. فيجب الترتيب فيكون يصلي العصر أولا ثم يتبعها بصلاة المغرب ولو كان قد صلاها لأنه صلاها قبل التي قبلها، ويجب الترتيب في أداء الصلوات. نعم. ولا يسقط الترتيب إن جهل من عليه فائدة فأكثر وجوبه أي الترتيب، لأن الجهل بالأحكام مع التمكن من العلم مع التمكن من العلم لا يسقطها، كالجهل بتحريم الأكل في الصوم. الإنسان صايم وبعدين بدأ يأكل ويشرب، نقول ما يصح الصيام، قال أنا ما أدري أن الأكل لا يجوز للصائم ولا أدري أن الشرب ما يجوز للصائم، نقول وين الجهل في هذا؟ لا يغتفر، فأنت في بلد الإسلام وتعرف أحكام الإسلام وتعرف الركن الرابع من أركان الإسلام، فلذلك لا يعذر الإنسان بالجهل في مثل هذه المسائل. نعم. كالجهل بتحريم الأكل في الصوم. فيها أولا القيام ثم الركوع ثم السجود، وعرف أركان الصلاة 14. إنسان قال أنا بعد فيها لكن أقف وبقول بقرأ الفاتحة وأقرأ سورة بعدها ثم أكبر الإحرام وأركع، يقول ينفع ولا ما ينفع؟ لا ما ينفع. إنسان يريد أن يجمع بين الصلاتين، نعرف أنه يحب أو يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لمن يجوز له الجمع، والظهر مع العصر لمن يجوز له الجمع. لكن لو إنسان قال أنا بصلي العشاء أول وبعدين أتبعها بالمغرب، أنا بصلي العصر أول وأتبعها بالظهر، نقول لا، لا بد من الترتيب. فلا بد، فإن الجهل في هذا لا يعذر به، لأن عندك نية الجمع، والجمع يكون بين الظهرين وبين العشاءين، بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن لا بد أن تصلى الظهر أولا ثم تتبع بالعصر، ولا بد أن تصلى العشاء أولا ثم تتبع بالمغرب أولا ثم تتبع بالعشاء. مر بنا مسألة أمس وهي مهمة جدا، قلنا لو أن إنسانا رجلا أو امرأة سمع أذان المغرب الله أكبر أذانا فتجهز للصلاة، وهذه مسألة مهمة يحتاج أي منا، لا يعني يحتاج أي منا إما بنفسه وإما لأهله، فنقول مثلا كبر أو أذن المغرب وتجهز الرجل للصلاة أو تجهزت المرأة ثم بعد ذلك طرأ الحيض، لا يمكن أن تصلي لأنها أصبحت حائض وبعد يعني 7 أيام أو 6 أيام حصل الطهر، ماذا يجب؟ يجب أن تصلي ذلك المغرب الذي أدركته أو أدركت جزءا منه. إنسان أدرك أذان المغرب وهو في حالة صحة وعافية ثم بعد ذلك جن أصبح غير مؤهل ومرفوع عنه القلم، وبعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أفاق من جنونه وعاد له عقله، نقول صلي ذلك اليوم لأنك أذن المغرب أو دخل الوقت وأنت مؤهل. امرأة جاءتها أعراض الولادة، أعراض الولادة وعند أذان العشاء ولم تلد إلا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات وبعد الظهر، نقول عليك أن تصلي ذلك الوقت الذي أدركك فيه وأنت مؤهلة، فيجب أداء الصلاة. نعم. فلو صلى الظهر في وقتها ثم الفجر جاهلا ثم العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاد أن لا صلاة عليه، كما لو صلاها أي العصر ثم تبين له أنه صلى الظهر بلا وضوء ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا. الحين بعض قلت أنا قبل قليل قلت بعض الإخوان يقول إذا كان عليه صلوات 3 أيام صلوات 4 أيام يقول بصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، هل يجوز؟ يقول لا ما يجوز. ليه؟ لأن هنا يقول ويجب فورا، من حين ما يذكر يجب أن يؤدي الصلوات اللي عليه، عليه صلوات 3 أيام، المرأة عليها صلوات 4 أيام، الرجل عليه صلوات 5 أيام لكونه مريض، لكونه في المستشفى، لكونه أجرى عملية، مع أنه غير معذور بالتأخير، لكن إذا أخر فإنه لجهله يجب عليه أن يقضيها فورا، يعني ما يدعها فورا. نعم. لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه. متفق عليه يا إدريس، ما معنى يا بني متفق عليه؟ يعني رواه إمامان البخاري ومسلم، وما رواه الشيخان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتابه، أصح شيء بعد كتابه، ونعلم نعرف أن مصادر التشريع هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للسنة أصح شيء ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. فبدلا من يقول ما في الحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم إلى آخره، يقول متفق عليه. وإذا قال متفق عليه أي اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. ما لم ينظر. وش معنى العبارة هذه يا أخوة الكريم؟ تدرب ضعف في بدني. نعم، ضعف في بدني. الضعف يا أحسن، ما لم يتضرر في بدنه، ما لم يعني إنسان يقول ترك الصلاة لجهله 4 أيام لأنه في المستشفى ما صلى الظهر العصر المغرب العشاء الفجر 4 أيام ما صلى. طيب خرج من المستشفى أو أن قمت بزيارته في اليوم الرابع، قال لك يا أخي أنا حصل عندي إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ قال أنا لـ4 أيام ما صليت. ليه؟ قال لأني ما أستطيع 4 أيام ما